الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين، أما بعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللسامعين. قال رحمه الله تعالى: فصل. والإيمان قول باللسان وعمل بالأركان وعقد بالجنان، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فجعل عبادة الله تعالى وإخلاص القلب وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة كلهم من الدين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فجعل القول والعمل من الإيمان. وقال تعالى: فزادتهم إيمانا. وقال: ليزدادوا إيمانا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال ذرة أو خردلة أو ذرة من الإيمان، فجعله متفاضلا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أهل السنة والجماعة يرون أن الإيمان قول باللسان وعمل بالأركان وعقد بالجنان، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. فالإيمان قول وعمل وقصد، ولذا قال الإمام الشافعي رحمه الله: الإيمان قول وعمل وقصد، لا يجزئ واحد منها دون الآخر. إذن لابد من عقيدة القلب بأن يقر بالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، يقر بذلك، يصدق. ولذا فإن العقيدة، فإن الإيمان فيه قرار للعقائد الغيبية في القلب، تقر في القلب، لأن الإيمان في اللغة فيه معنى القرار والإقرار والتصديق عن غيب، هذا معناه في اللغة، هذا معناه في اللغة. فلا بد أن تقر هذه العقائد في القلب. ومن ذلك أيضا عمل القلب، عمل القلب كخوفه ورجائه ومحبته وتوكله ورغبته ورهبته وغير ذلك من أعمال القلوب، من أعمال القلوب. وأما قول اللسان فأعلاه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وأما ويدخل فيه جميع الأقوال التي أمر الله بها، يدخل في ذلك الذكر، ويدخل في ذلك تلاوة القرآن، ويدخل في ذلك كل ما يحبه الله جل وعلا من الأقوال. وأما عمل الجوارح فهو أن تعمل الجوارح بمقتضيات الإيمان، لابد، لأن عمل الجوارح من الإيمان، يعني ركن فيه وجزء فيه، فلا يصح إيمان العبد من غير عمل يصدق إيمانه، لابد من العمل الذي يدل على الإيمان ويصدقه. ولذا قال الأئمة كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قالوا قال وجاء نفي الإيمان عن تارك العمل في مواضع، جاء نفي الإيمان عن تارك العمل في مواضع من القرآن، منها قول الله جل وعلا فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى، وفي تفسير ابن كثير في التولي يفسره بأنه التولي عن العمل، فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى، التكذيب يقابل التصديق والتولي يقابل ترك العمل الذي منه الصلاة، فجنس العمل تركه يضاد الإيمان، يعني ما يصح أن يعد مؤمنا وهو تارك لجنس العمل يعني لا يعمل. وأما أفراد العمل، عندنا جنس عمل وعندنا أفراد كصلاة وصوم وزكاة وحج، هذه أفراد عمل، فأفراد العمل هذه تركها لا يضاد الإيمان إلا أن يجيء الدليل، إذا جاء الدليل فإن هذه الأفراد نقول إنها تضاد الإيمان، مثل الصلاة على الصحيح الذي هو مذهب الإمام أحمد وهو قول جمهور السلف، ومن أهل العلم من لا يكفر بترك الصلاة لكنه لا بد من عمل يصدق الإيمان ويدل عليه، فعندنا الصلاة، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، وطأ المصحف هذا يضاد الإيمان، ما يمكن أن يكون مؤمنا ويطأ المصحف، ولا يمكن أن يكون مؤمنا وهو تارك لجنس العمل، ولذا كما تقدم لكم جاء نفي الإيمان عن تارك العمل في مواضع، منها فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى، ومنها قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا، يعني تولوا عن الطاعة، فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين، وإن تطيعوا الله ورسوله قل أطيعوا الله والرسول فإن توليتم فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم. وقول الله جل وعلا أيضا في سورة الفتح وإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل، فجعل الطاعة يقابلها التولي ولذا نقل الحافظ ابن رجب في الفتح له على البخاري الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله نقل عن حرب عن إسحاق أنه ذكر من غلو الجهمي من غلو المرجئة أنهم يرون أنه يكفي الإقرار بفرائض الإسلام، ذكر أن هذا من غلو المرجئة أنهم يقولون يكفي يعني أن يقر بالصلاة وأن يقر بالصوم وأن يقر بالزكاة وأن يقر بالحج، وجعل هذا نعم من غلوهم، ولذا فلا بد إذن من العمل لأن العمل يصدق الإيمان ويصححه، والجهلية يرون أن الإيمان هو تصديق القلب فقط والأشاعرة يزيدون أعمال القلوب مع التصديق، والكرامية يقولون هو قول اللسان فقط، ولذا المنافق عندهم مؤمن يعني في الدنيا لكن في الآخرة يرون أنه ليس بمؤمن، ومرجئة الفقهاء يقولون الإيمان عقيدة القلب ونطق اللسان، ويخرجون الأعمال عن مسمى الإيمان، يعني يقولون الإيمان عندهم قول اللسان وعقيدة القلب، وأما الأعمال فهي من لوازم الإيمان، لا يرون أنها داخلة في مسمى، لا يرون أنها داخلة في مسمى، يعني يرون أنها شرط فيه لكن ما يرون أنها ركن فيه. تعرفون الفرق بين الشرط الشرط والركن. الركن جزء مثل السجود من الصلاة، والوضوء نعم هذا شرط في الصلاة. فمن قال إن العمل شرط في الإيمان نعم فإنه يكون قد جعل العمل خارج الإيمان. لابد أن تقول هو ركن، يعني جزء من الإيمان. وأول من قال بهذا القول هو حماد بن أبي سليمان، وأنكر عليه السلف ذلك وغلظوا في القول وبدعوا هذه المقالة. ولم يقل بها شيخه النخعي، لم يقل بذلك الإمام النخعي رحمه الله، وإنما قال بها حماد بن أبي سليمان وأنكر عليه ذلك. إذا علمت هذا فإنه لا مانع أن تقول أنا مؤمن إن شاء الله، ويكون الاستثناء هنا يرجع إلى نعم إلى واجبات الإيمان. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، يعني إن شاء الله فيما يتعلق بواجبات الإيمان وبكمال الإيمان. ومرجئة الفقهاء يمنعون من هذا، ما يستثنون في الإيمان إلا باعتبار يعني إلا باعتبار العاقبة، يعني أنا مؤمن إن شاء الله يعني بأن تكون العاقبة على الإيمان، بأن تكون العاقبة على الإيمان. أما أهل السنة فإنهم يقولون نحن مؤمنون إن شاء الله، ويرون أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. نعم. قال رحمه الله تعالى فصل: ويجب الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وصح به النقل عنه فيما شاهدناه أو غاب عنا، نعلم أنه حق وصدق، وسواء في ذلك ما عقلناه أو جهلنا ولم نطلع على حقيقة معناه. ولذا قال الله جل وعلا: والذين يؤمنون بالغيب بما غاب عنهم، بما غاب عنهم يخشون ربهم بالغيب ويؤمنون بالغيب، وسواء وافق العقل فكان من الأدلة السمعية العقلية أو لم يوافق العقل فكان من الأدلة السمعية يعني الشرعية فقط، فنؤمن بذلك ونعلم أن الشرع الصحيح لا يخالف العقل الصريح أبدا. مثل حديث الإسراء والمعراج: وكان يقظة لا مناما، فإن قريشا أنكرته وأكبرته ولم تنكر المنامات. مثل حديث الإسراء والمعراج، والحديث جاء في الصحاح والسنن والمسانيد، بل جاء في القرآن في قول الله جل وعلا سبحانه: الذي أسرى بعبده ليلا. الإسراء الذهاب ليلا، وهذا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ثم عرج به، يعني الذهاب بالبراق الذي يضع يعني يديه حيث ينتهي طرفه ثم ربطه وعرج به. المعراج يعني كالسلالم التي الله أعلم بكيفيتها، فرفع عليه الصلاة والسلام وأتى السماوات سماء سماء يفتح له ويسلم على من فيها، حتى يعني أتى السماء السابعة، وحتى بلغ سدرة المنتهى إلى ما شاء الله سبحانه وتعالى. ما زاغ البصر وما طغى، ما زاغ البصر وما طغى، وهذا يدل على أنه أسري به ببدنه، لأن الله قال: ما زاغ البصر، ما زاغ البصر، ولذا كان يقظة. وأما قوله: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس، فالرؤيا في لغة العرب تكون لما يرى في المنام ولما يرى في اليقظة. رؤيا، رأيت زيد الرؤيا يعني رأيته ببصري، ورأيته رؤيا يعني رأيته في المنام. لكن الآيات كما تقدم دلت على أنها رؤيا بصرية، وأنه عليه، ولذا أنكرت قريش، وقريش لم تكن تنكر الرؤى. لو قال عليه الصلاة والسلام أنا رأيت في المنام، هل كانوا ينكرون؟ لا، ما كانوا ينكرون. نعم. ونعم. ومن ذلك أن ملك الموت لما جاء إلى موسى عليه السلام ليقبض روحه لطمة ففقع عنه فرجع إلى ربه فرد عليه عينه. ومن ذلك أشراط الساعة. نعم، هذا أيضا، هذا حديث يعني في الصحيحين، ويعني هذا فعله بمقتضى الطبيعة الإنسانية، مقتضى الطبيعة الإنسانية، وكان ذا مقام عظيم كليم الله جل وعلا. فلما أتاه الملك فمن طبيعة الإنسان لطمه، يريد أن يقبض روحه، فلطمه موسى عليه السلام ولم يكن عرفه، ولم يكن عرفه. كما أن إبراهيم عليه السلام لما أتته الملائكة صنع لهم الطعام ولم يكن يعرف أنهم ملائكة. ونعم، نعم، كيف لطمه بيده كذا ففقع عينه، هي ضربه لطم، اللطم يكون على الوجه هنا. والعقل كما تعلمون يحار فيما جاء به الشرع، لكنه لا يستحيل ما جاء به الشرع. فأتاه بهذه الصورة، صورة إنسان، فلطمه موسى عليه السلام. نعم. ومن ذلك أشراط الساعة مثل خروج الدجال ونزول عيسى بن مريم عليه السلام فيقتله وخروج يأجوج ومأجوج وخروج الدابة وطلوع الشمس من مغربها وأشبه ذلك مما صح به النقل وعذاب القبر ونعيمه حفر. ومن ذلك أشراط الساعة يعني علامات الساعة، علاماته، وهي منها كبرى وهي عشر، ومنها صغرى، منها صغرى كتطاول رعاء الشاء بالبنيان، وأن تلد الأمة ربتها، وإلى غير ذلك من العلامات الكثيرة التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي من علامات الساعة الصغرى. وأما الكبرى فقد جاء في الحديث الذي رواه مسلم لا تقوم الساعة حتى تكون عشر آيات، فذكر الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى ابن مريم ويأجوج ومأجوج وثلاثة خسوفات، خسوف في المشرق، خسف في المشرق، وخسف في المغرب، وخسف في جزيرة العرب، وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تحشر الناس إلى محشرهم. وآخر هذه العلامات طلوع الشمس من مغربها والدابة، إذا خرجت هذه كسارت الأخرى على إثرها قريب. ثم لا شك أيضا أن النار التي تحشر الناس هذه تكون آخر ما يكون، لأنها تحشرهم إلى المكان الذي يحشرون فيه. هذه الساعات كالسبحة، يعني إذا يعني انفرطت واحدة انفرط جميعها، فإذا يعني حصلت واحدة من هذه العلامات فإن الجميع يتبعها قريبا، فإن الجميع يتبعها قريبا. وعيسى بن مريم يقول صلى الله عليه وسلم لينزلن عيسى بن مريم حكما عدلا في الصحيح، وقال عليه، وقال الله تعالى وإنه لعلم للساعة، وقال وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. هذا من علامات الساعة أنه ينزل في آخر الزمان، وهو الذي يقتل الدجال عليه السلام، ويدعو على يأجوج ومأجوج، ويحفظ الله به أهل الإسلام في آخر الزمان، كما هو معروف من تفاصيل ذلك فيما يتعلق بأشراط الساعة. نعم. وعذاب القبر ونعيمه حق، وقد استعاد النبي صلى الله عليه وسلم منه وأمر به في كل صلاة. وفتنة القبر حق، والسؤال منكر ونكير حق. نعم. يقول: وعذاب القبر ونعيمه حق. عذاب القبر حق، وقد جاء هذا في القرآن، وإنهم قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. هذا عرض. ثم جاء العذاب في السنة، في قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: إنكم إن لما قيل له إن امرأة من اليهود تقول إن الناس يعذبون في قبورهم، قال: صدقت، إنهم يعذبون عذابا تسمعه البهائم، تسمعه البهائم. وجاء أيضا في آيات من القرآن ذكر عذاب القبر، ذكر عذاب القبر. والعذاب هذا يكون للروح والبدن جميعا، يكون للروح ويكون للبدن جميعا، لأن الروح لها عدة تعلقات في البدن، فهي تفارقه في الموت لكنها تبقى. ولذا روح المؤمن في الجنة وروح الكافر في النار، فهذه الروح لها عدة تعلقات، تتعلق به في بطن أمه وهو جنين إذا نفخ فيه الروح، وتتعلق به بعد أن يولد يقظة، وبعد أن يولد مناما، وتعلقها به في القبر له نوع آخر ليس كتعلقها به قبل، وتتعلق به يوم القيامة في الجنة أو في النار. هذه تعلقات تختلف. وإلا فإن الموت هو مفارقة الروح، هو مفارقة الروح للبدن، والروح تسري في البدن كما يسري الماء في الشجر وفي الإسفنج. نعم. فهي تسري فيه، ولذا إذا خرجت اتبعها البصر، كما في صحيح مسلم: إن الروح إذا قبض تبعه البصر. ولذا يؤمر بتغميض عينيه، تفارق هذه الروح البدن. وأما الفتنة، فتنة القبر، فإن الفتنة هي سؤال الملكين، وهما منكر ونكير كما في الترمذي، وقول الله جل وعلا: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، جاء في الصحيحين أنها نزلت في القبر، في فتنة القبر. وإن المسلم يسأل فيقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وجاء في الصحيحين: ولقد أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم. فالفتنة هي سؤال الملكين، ويستثنى من ذلك كما جاء في مسلم الشهيد، فإن بارقة السيوف تكفي في فتنته، وأما سائر المؤمنين فإنهم يفتنون ويسألون، فيسأل عن دينه وعن ربه وعن نبيه صلى الله عليه وسلم، يسأل عن ربه وعن دينه، فيقول: ديني الإسلام، ويقول: ربي الله، ويقول: نبي محمد عليه الصلاة والسلام. وأما المنافق فإنه والكافر فإنه يقول: ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، نسأل الله العافية. نعم. والبعث بعد الموت حق، وذلك حين ينفخ إسرافيل عليه السلام في الصور، فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينزلون. والبعث بعد الموت حق، الذي هو إحياء الموتى. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي قسم. وهذا في أكثر من موضع في الكتاب، في 3 مواضع، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى، وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا إنه على كل شيء ولكن أكثر الناس. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ليبين لهم الذي يختلفون فيه ويعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. وأيضا مثل هذا أيضا في سورة النحل، فزعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. والله جل وعلا استدل في القرآن على البعث بذكر لأن الشيء يعرف إما بحصول نظيره أو بحصوله هو أو بحصول ما هو أشد منه. بحصول نظيره كما في قصة صاحب القرية في قول الله جل وعلا، أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه. وكما في قوله جل وعلا، لم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم. وفي حصول نظيره في إحياء الأرض بعد موتها قال الله جل وعلا بعد ذلك وكذلك تخرجون، في عدة مواضع وكذلك تخرجون وكذلك النشور. وأما بما هو أشد بما هو أعظم خلقا فهو قول الله جل وعلا، خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. وأيضا بنظيره في قوله جل وعلا، أفعينا بالخلق الأول، يعني به هو أفعينا، يعني بنظيره أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. هذا بوجود هذا الخلق، بوجود هذا الخلق يعني أول مرة، فاستدل الله جل وعلا بوجوده أول مرة على على بعثه مرة أخرى. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. قال وذلك حين ينفخ إسرافيل، يعني في الصور وهو القرن الذي ينفخ فيه وهو يشبه البوق، وهو نفختان، نفخة فزع ونفخة فزع وصعق. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وأما الثانية فهي نفخة البعث والنشور. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينهما 40، بينهما بين النفختين 40. قال أبو هريرة لما سئل 40 يوما قال أبيت، أو 40 شهرا قال أبيت، لأنه لم يجيء تعين ذلك. فبينهما 40، بينهما 40، ثم ينزل الله من السماء ماء فتنبت به أجساد الناس. وهذا الماء كما جاء في الآثار كمني الرجال، جاء عن ابن مسعود ينزل ماء من السماء كمني الرجال، لأن ابن آدم كما جاء في الصحيحين يفنى ولا يبقى منه إلا عجب الذنب، منه يخلق ومنه يركب، فيبقى عجب الذنب هذا الذي نسميه بالعصعص يبقى كأنه بذرة كأنه بذرة. فإذا نزل هذا الماء كالطل في الحديث ينزل هذا الماء فتنبت منه أجساد الخليقة، فإذا اكتمل نباتها نفخ إسرافيل في الصور وعادت كل روح إلى الجسد الذي كانت تعمره في الدنيا، الذي كانت تعمره في الدنيا. نعم. ويحشر الناس يوم القيامة حفاة وعراة غرنا بهما، ويقفون في موقف القيامة حتى يشفع فيه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ويحاسبهم الله تبارك وتعالى، وتنصر الموازين وتنشر الدواوين، وتتطاير صحف الأعمال إلى الأيمان والشمائل. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، وينقلب إلى أهله مسرورا. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. والميزان له كفتان ولسان توزن به الأعمال. نعم، قوله ويحشر. نعم، ويحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا، يعني قلفا، يعني غير مختونين، كما بدأنا أول خلق نعيده. بهما هذه جاءت في المسند يعني بمعنى أنهم لا ينطقون كالبهائم، وقيل إنه لا شيء لهم، لعيني لا يملكون شيئا، لا درهم ولا دينار، نسأل الله العافية. ويحاسبهم الله تبارك وتعالى، وتنصب الموازين، وتنشر الدواوين يعني الصحف. قوله ويحاسبهم الله، ومن نوقش الحساب هلك كما في الصحيح. وأما الحساب اليسير فهو العرض كما جاء هذا في الصحيحين، ليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا عذب. فقالت عائشة رضي الله عنها: أليس الله يقول فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال: ذلك العرش، ذلك العرض، ذلك العرض، وليس أحد يناقش الحساب إلا هلك، نسأل الله العافية. وتتطاير صحائف الأعمال إلى الأيمان والشمائل، فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. قال: والميزان له كفتان، يعني كفتان حقيقيتان، ولسان، ولسان يعني الذي يعرف به اعتدال الوزن، هذا يسمى، تعرفون الوزن يكون له، نعم، تكون حديدة هنا وحديدة فتجتمع هاتان الحديدتان أو الريشتان ويكون هذا، نعم، كاللسان. وقد نص غير واحد من الأئمة على ثبوت هذا اللسان. والكفة معروفة، كفة معروفة، توزن الأعمال ويوزن الرجال، وكذلك توزن صحائف الأعمال، ولذا توضع البطاقة كما جاء في مسند أحمد. ويوزن كذلك الرجال، ولذا في الحديث: يؤتى بالرجل السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة، في البخاري. وجاء أيضا في النسائي في ساقي ابن مسعود قال: لهما في الميزان أثقل من جبل أحد. نعم، فتوضع السجلات في كفة أيضا، هذه الصحف، كما جاء هذا في المسند والترمذي. نعم. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. لا ولنبينا محمد صلى الله عليه وسلم حظ في القيامة ما هو أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل وأباريقه عدد نجوم السماء من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. نعم. ولنبينا محمد صلى الله عليه وسلم حوض في القيامة، ومحمد عليه الصلاة والسلام هو أكرم خليقة الله على الله. وقد جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير البرية إبراهيم، والبرية يعني الخليقة. فإذا كان هذا إبراهيم وقد جاءت الأدلة أن سيد الأولين والآخرين هو محمد عليه الصلاة والسلام، فهذا يدل على أن محمدا وإبراهيم هما خير الخليقة، ومحمد هو خير الناس وأكرمهم على الله جل وعلا، كما جاء في الصحيحين: أنا سيد الناس يوم القيامة عليه الصلاة والسلام. ولذا جاء عن عبد الله بن سلام أنه قال: أكرم خليقة الله على الله محمد عليه الصلاة والسلام. له حوض في القيامة، والحوض هو مجمع الماء، وهذا الحوض يغط فيه ميزابان يمدانه من الجنة كما جاء في صحيح مسلم، أحدهما من ذهب والآخر من فضة. وجاء في البخاري: حوضي مسيرة شهر، ماؤه أشد بياضا من اللبن، وريحه أطيب من المسك، وآنيته كعدد نجوم السماء، من شرب منه لم يظمأ أبدا. وجاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم في الترمذي وغيره أنه قال: وإن لكل نبي حوضا، وإنهم لا يتباهون أيهم أكثر واردا، وإني لأرجو أن أكون أكثرهم واردا. نعم. والأحاديث في هذا الباب كثيرة، وقد قال أبو برزة رضي الله عنه بعد أن ذكر حديثا في الحوض قال: فمن كذبه فلا سقاه الله منه، فمن كذب به فلا سقاه الله منه، نسأل الله العافية. والصراط حق يجوزه الأبرار ويزل عنه الفجار ويشفع نبينا محمد والصراط صلى الله عليه وسلم حق. الصراط حق، صراط ينصب على متن جهنم، على متن جهنم أحد من أدق من السيف وأحد من الموسى، فهو في غاية ما يكون من الدقة، ولكن الله يثبت من شاء تثبيته سبحانه وتعالى، فهو أحد من السيف وأدق من الشعر، أحد من السيف وأدق نعم من الشعر، كما جاء في حديث أبي سعيد أنه بلغه ذلك كما جاء في مسلم، وفي المستدرك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كحد الموسى، فهو أحد من السيف وأدق نعم من الشعر. وفي الصحيحين: ويضرب جسر جهنم فأكون أول من يجيز، ودعاء الرسل يومئذ: اللهم سلم سلم، وفيه كلاليب مثل شوك السعدان فتخطف الناس بأعمالهم، فمنهم الموبق بعمله ومنهم المخردل ثم ينجو، نسأل الله أن يثبتنا وإياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. والناس يجوزونه بقدر أعمالهم، منهم من يكون كانقضاض الكوكب، ومنهم من يكون كالريح، ومنهم من يكون كالطرف، ومنهم من يهرول هرولة، ومنه من تجر يد وتعلق يد، نسأل الله العافية إن وأن يثبتنا وإياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قال الله جل وعلا: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. نعم. ويشفع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في من دخل النار من أمته من أهل الكبائر فيخرجون بشفاعته بعدما احترقوا وصاروا فحما وحمما، فيدخلون الجنة بشفاعته صلى الله عليه وسلم. ولسائر الأنبياء والمؤمنين والملائكة شفاعات، قال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. ويشفع نبينا صلى الله عليه وسلم في من دخل النار من أمته من أهل الكبائر، فيخرجون بشفاعته بعدما احترقوا. ولذا جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، كما جاء هذا في سنن أبي داود وغيره. وله الشفاعة العظمى والمقام المحمود عليه الصلاة والسلام، فإنه يأتيه الناس بعد أن يأتوا الأنبياء من آدم إلى عيسى، يأتون آدم ثم نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى، وكل يذكر له ذنبا إلا عيسى فإنه لا يذكر ذنبا، لكنه يأمرهم أن يأتوا النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه أن سلم يأتي تحت العرش ويخر لله ساجدا ويقال: يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع واشفع تشفع. فيفتح الله جل وعلا يعني بعد أن يسجد من محامده وحسن الثناء عليه ما لم يفتحه على أحد قبله، ثم يقال: يا محمد ارفع رأسك وقل تسمع وسل تعطى واشفع تشفع. فيشفع عليه الصلاة والسلام. وفيه كذلك أنه يشفع لأهل الجنة أن يدخلوا الجنة، فلا يدخلون إلا بشفاعته، ويشفع لأمته عليه الصلاة والسلام، ويستفتح باب الجنة فيفتح له. وفي الحديث: بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك، عليه صلاة الله وسلامه. نعم. ولا تنفع الكافر شفاعة الشافعي. نعم حسنت. ولسائر الأنبياء والمؤمنين كذلك. ولذا يقول الله جل وعلا: شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين. فيقبض الله جل وعلا قبضة من النار فيخرج قوما لم يعملوا خيرا قط. وفي حديث مسلم: فهي نائلة إن شاء الله في شفاعته من مات لا يشرك بالله شيئا عليه الصلاة والسلام. نعم. والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان، فالجنة مأوى أوليائه والنار عقاب لأعدائه، وأهل الجنة مخلدون. إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. فالجنة والنار مخلوقتان، قال الله جل وعلا في الجنة: أعدت للمتقين، وقال في النار: أعدت للكافرين. والنبي صلى الله عليه وسلم رأى الجنة ورأى النار كما في حديث صلاة الكسوف كما في الصحيحين، فهما مخلوقتان وكذلك لا تفنيان، وكذلك لا تفنيان. نعم. ويؤتى بالموت في صورة كبش أملح فيذبح بين الجنة والنار، ثم يقال: يا أهل الجنة خلود ولا موت، ويا أهل النار خلود ولا موت. نعم. يؤتى بالموت كما جاء في الصحيح في صورة كبش أملح، هذا ثابت عن سلم في الحديث الصحيح. فيذبح بين الجنة والنار، ثم يقال: يا أهل الجنة خلود ولا موت فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت، لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل. ومحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وسيد المرسلين، لا يصح إيمان عبد حتى يؤمن برسالته ويشهد بنبوته. نعم. ولذا قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم: لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كبه الله في النار. لا أبدا، ما يقبل ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، لا يقبل الله دينا بعد الإسلام إلا يعني إلا هذا الدين الذي بعث الله به نبيه محمدا عليه الصلاة والسلام. نعم. ولا يقضى بين الناس في القيامة إلا بشفاعته، ولا يدخل الجنة أمة إلا بعد دخول أمته، صاحب لواء الحمد والمقام المحمود والحوض المورود، وهو إمام النبيين وخطيبهم وصاحب شفاعتهم، أمته خير الأمم وأصحابه خير أصحاب الأنبياء عليهم السلام. ولذا جاء في الحديث إنكم توفون 70 أمة كما في المسند، أنتم خيرها وأحبها إلى الله. وفي المتفق عليه نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم. نعم. وأفضل أمته أبو بكر الصديق، ثم عمر الفاروق، ثم عثمان ذو النورين، ثم علي المرتضى رضي الله عنهم أجمعين. أفضل أمته أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم يربعون بعلي. وإن كان وقع خلاف بين السلف، منهم من كان يقف عند عثمان، ومنهم من كان يقدم عليا على عثمان، ومنهم من يقدم عثمان علي على علي، ثم استقر مذهب أهل السنة على تقديم عثمان على علي. وأما الخلافة الذي يقدم عليا ويرى أنه أولى بالخلافة من عثمان فإن هذه بدعة، هذه من المسائل التي يضلل بها في باب الخلافة. وأما من قدم عليا على عثمان في الفضل لا في الخلافة، هذه وقع فيها نزاع، والذي استقر عليه قول أهل السنة التربيع بعلي. وقد جاء في البخاري عن ابن عمر قال كنا لا نعدل في زمن سلم بأبي بكر أحدا، ثم عمر، ثم عثمان، ثم نترك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا نفضل بينهم. في عند الطبراني يبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينكره. وفي النساء أما علي فلا تسأل عنه، واسأل عن مكانه من النبي صلى الله عليه وسلم. وأما تقديم علي على أبي بكر وعمر فكما قال الإمام أحمد لا يقدم عليا على أبي بكر وعمر إلا رافضي مبتدع. نعم. رضي الله عنهم أجمعين. لما روى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كنا نقول والنبي صلى الله عليه وسلم حي، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، فيبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينكره. وصحت الرواية عن علي رضي الله عنه أنه قال خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، ولو جئت سميت الثالث. نعم. وقد جاء عنه من 80 وجها كما قال شيخ الإسلام، وهذا في البخاري وفي غيره، وأنه كان يقول على منبر الكوفة خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر. نعم. وروى أبو الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما طلعت الشمس ولا غربت بعد النبيين والمرسلين على أفضل من أبي بكر، وهو أحق خلق الله بالخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم لفضله وسابقته، وتقديم النبي صلى الله عليه وسلم له في الصلاة على جميع الصحابة رضي الله عنهم، وإجماع الصحابة رضي الله عنهم على تقديمه ومبايعته، ولم يكن الله ليجمعهم على ضلال. ثم من بعده عمر رضي الله عنه لفضله وعهد أبي بكر إليه، ثم عثمان رضي الله عنه لتقديم أهل الشورى له، ثم علي رضي الله عنه لفضله وإجماع أهل عصره عليه. قال الإمام أحمد من شتم أبا بكر وعمر وعائشة فما أراه على الإسلام، فما أراه على الإسلام، يعني من رأى يعني أحقية سب أبي بكر وعمر أو إباحة ذلك فهذا نسأل الله العافية من الكفر. وكذلك الذي يسب عامة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو يكفر عامتهم أو يفسق عامتهم ولا يستثني إلا النزر اليسير فهذا أيضا كافر. قال رحمه الله تعالى نعم أيضا. وقال الإمام أحمد رحمه الله: من سب ما لهم ولمعاوية، في معاوية رضي الله عنه، نسأل الله العافية. ويعني من تكلم في بعض الصحابة في ما يتعلق بالزهد في بعضهم، أو الإقبال على الدنيا، يعني في ترك الزهد أو الإقبال على الدنيا أو جبن أو غير ذلك، فإن هذا يعزر تعزيرا بليغا، لكنه لا يكفر، لكنه لا يكفر. أما الذي يسب عامتهم، يكفر عامتهم أو يفسق عامتهم ويقول لم يؤمن إلا نزر يسير من الصحابة يعدون، فهذا كفر، لأنه يتضمن رد النقلين الكتاب والسنة، لأنهم هم الذين نقلوا لنا الكتاب والسنة. نعم. رحمه الله تعالى: وهؤلاء الخلفاء الراشدون المهديون الذين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. كما جاء في حديث النواس ابن سمعان، نعم، وقال في مسند أحمد وغيره: نعم. نعم. الخلافة من بعد 30 سنة، فكان آخرها خلافة علي رضي الله عنه. ونشهد للعشرة في الجنة كما شهد له النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة، وسعد في الجنة، وسعيد في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة. وكل من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة شهدنا له بها كقوله: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وقوله لثابت بن قيس: إنه من أهل الجنة. كما جاء في الصحيح، وحديث الحسن والحسين جاء في بعض السنن، وكذلك جاء في حديث في الصحيح في البخاري وغيره، يعني الشهادة لعبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه. بل جاء في صحيح مسلم: لا يدخل الجنة أحد بايع تحت الشجرة، وهي بيعة الرضوان تحت شجرة الرضوان، وكانوا 1400 أهل بيعة الرضوان، وهؤلاء هم السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. وفي الحديث: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل جبل أحد ذهب ما بلغ مد، يعني المد يأتي بمد طعام، مد تمر ولا مد بر، وهذا مثل جبل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. وفي الترمذي: الله الله في أصحابي لا تتخذوهم هدفا، فمن أحبهم غرضا، لا تتخذوهم غرضا، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، ومن آذاهم فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله، ومن آذى الله فيوشك الله جل وعلا أن يأخذه، كما جاء هذا في الترمذي وغيره. ومن ذلك قرابته عليه الصلاة والسلام، كما جاء هذا في الترمذي وغيره. نعم. لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ثم لقرابته. نعم. ولا نجزم لأحد من أهل القبلة بجنة ولا نار إلا من جزم له الرسول صلى الله عليه وسلم، لكننا نرجو للمحسن ونخاف على المسيء. يعني ما نجزم لأحد من الصالحين، وإن كان الذي يذكر بالخير ترجى له الجنة. لما ذكر رجل بخير قال الأمير سلم: وجبت. وفي الحديث: أنتم شهداء الله في الأرض، كما في الصحيحين. لكن هذا من جهة الظن، ولكن ما نجزم، ما نشهد جزما، لأن الشهادة فيها جزم، لأحد بجنة ولا نار إلا من جزم له الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ولا نخرجه عن الإسلام بعمل. ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب، بذنب يعني كما قال شيخ الإسلام وغيره من الأئمة، بذنب يعني بشرب خمر أو زنا، ليس بترك الأعمال، لأن ترك الأعمال هذه محل نزاع بين السلف، فالصلاة تركها كفر، وأما بقية أعمال أركان الإسلام هذه محل نزاع بين السلف، وأما الصلاة فجمهور السلف وهو مذهب أحمد أن تاركها كافر، وهي محل أيضا خلاف بين الأئمة. نعم. ولا نخرجه عن الإسلام بعمل، يعني إذا عمل عملا فلا نخرجه عن الإسلام بهذا العمل الذي عمله. نعم. ونرى الحج والجهاد ماضيين مع طاعة كل إمام بر كان أو فاجرا. فالجهاد لا يكون إلا مع الأئمة، لا يكون عصابات يجتمعون ويقاتلون، ولذا نص العلماء كما نص الموفق وغيره في المغني، وأن الجهاد موكول إلى الإمام، الإمام هو الذي يعني السلطان هو الذي يقرر أمر الجهاد. نعم. وصلاة الجمعة خلفهم جائزة قال أنس. يعني ولو كانوا فساقا، لأنه كانوا يصلون بالناس حتى لو كان فاجرا فأما الناس، وكذلك يعني يأمون الناس في الحج ويأمونهم في الجهاد. نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث من أصل الإيمان: الكف عمن قال لا إله إلا الله، ولا نكفره بذنب، ولا نخرجه من الإسلام بعمل، والجهاد ماض منذ بعثني الله عز وجل حتى يقاتل آخر أمة الدجال، لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل، والإيمان بالأقدار. رواه أبو داود. ومن السنة تولي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبتهم وذكر محاسنهم والترحم عليهم والاستغفار لهم والكف عن ذكر مساويهم. فلا تذكر مساويهم أبدا. الذين يتكلمون بمساوي الصحابة رضي الله عنهم هؤلاء يعني على شر، ولذا قال الإمام أحمد كما تقدم: نسأل ما لهم ولمعاوية، يقول نسأل الله جل وعلا العافية. نعم. والكف عن ذكر مساويهم وما شجر بينهم واعتقاد فضلهم ومعرفة سابقتهم، كذلك ما شجر بينهم، لأن نقول إن الصحابة رضي الله عنهم كانت لهم حسنات ماحية، وأكثر ما يذكر في التاريخ كذب. نعم. أكثر ما يذكر في التاريخ هذا كذب، ونترك ما شجر بينهم ونقول لهم حسنات ماحية ولهم كفارات وما شجر بينهم، ونعتقد فضلهم ومعرفة سابقتهم. قال رحمه الله تعالى: قال الله تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. فبعد أن ذكر الله جل وعلا المهاجرين للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم، ثم ذكر الأنصار والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم، ذكر من اتبعهم بإحسان، فقال سبحانه: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا. فالمؤمنون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولذا فإن المؤمنين يستغفرون لمن سبقهم بالإيمان، فكيف بأصحاب محمد الذين هم خير هذه الأمة؟ وقد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. نعم. وقال تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا. نعم، الحديث متفق عليه. نعم. ومن السنة الترضي عن أزواج الرسول صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين المطهرات المبرآت من كل سوء، أفضلهن خديجة بنت خويلد وعائشة بنت الصديق التي برأ الله. قال الله جل وعلا: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، هن أمهات المؤمنين. قال: أفضلهن خديجة بنت خويلد وعائشة بنت الصديق. فأفضل أزواجه هاتان السيدتان الصديقتان، خديجة بنت خويلد، وقد جاء في الحديث الصحيح، بل هو في الصحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير نسائها خديجة بنت خويلد، وخير نسائها مريم بنت عمران. وقال في عائشة: وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، كما جاء في الصحيحين. ولذا أهل العلم كما هنا ظاهر كلام الموفق رحمه الله تعالى، يعني لم يفضل بين الاثنتين. هذه لها فضل السبق، حيث آزرت النبي صلى الله عليه وسلم في أول الإسلام، وأتت له بالولد التي هي خديجة، وهذه لها الفضل في آخر الإسلام في حفظ العلم. فكم من حديث روته عن النبي صلى الله عليه وسلم في أمر دين هذه الأمة، وكانت أحب النساء إليه من نسائه اللاتي كن معه عليه الصلاة والسلام. ولذا كان يقول كما في الصحيحين: أين، وهو مريض في مرض الموت، أين أنا غدا؟ يريد يوم عائشة، فأذنت له نساؤه أن يكون عند عائشة كما في الصحيحين. فمات وهو بين نحرها في حضن عائشة رضي الله تعالى عنها. فعائشة هي الصديقة، عائشة هي الصديقة رضي الله تعالى عنها. وإن كان قوله خير نسائها خديجة، يعني ظاهر في فضيلة خديجة رضي الله تعالى عنها. قال: التي برأها. نعم، التي برأها الله في كتابه، زوج النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، كما كان يقول عمار: والله إنها لزوجه في الدنيا وفي الآخرة، ولكن الله ابتلاكم بها لما حصل ما كان بين الصحابة رضي الله عنهم. نعم، فما كانوا ينقصون قدره، ولا كانوا يرون مع ما كان من فتن، ما كانوا يغضون من قدرها، بل يرون أنها أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها، وأنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة. نعم. فمن قذفها بما برأها الله منه فقد كفر بالله العظيم. نعم، لأنه مكذب للقرآن. وفي غيرها من نسائه لو رماها بمثل هذا فيه قولان كما قال ابن كثير، والصواب كما قال أيضا أو رجح أنها كذلك، يعني من رمى امرأة من نسائه بما برأ الله به عائشة فإنه يكفر. نعم. ومعاوية خال المؤمنين وكاتب وحي الله أحد خلفاء المسلمين رضي الله عنهم. نعم، معاوية خال المؤمنين، خال المؤمنين، لأنه أخ لأم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. وأهل العلم عندهم نزاع في مثل هذا الإطلاق، لكن هو خير ملوك المسلمين، وبه انتظم أمر الإسلام بعد الفتنة، فقام سوق الجهاد وقام سوق العلم، وكان الخير الكثير للأمة في زمن خلافته رضي الله تعالى عنه. ولذا كما قال الإمام أحمد فيما تقدم يقول: ما لهم ولمعاوية، نسأل الله العافية، وهو كاتب الوحي. أقول وهو كاتب الوحي، وقد جاء في الحديث الصحيح من سلم قال: اللهم اجعله هاديا مهديا. وكان كذلك، عادت في زمنه الفتوحات، وعز الله به الإسلام، ورفع الله يعني به ما كان من فتنة، واستقر أمر الإسلام في زمنه رضي الله عنه. نعم. ومن السنة السمع والطاعة لأئمة المسلمين وأمراء المؤمنين برهم وفاجرهم ما لم يأمروا بمعصية الله، فإنه لا طاعة لأحد في معصية الله. ومن ولي الخلافة واجتمع عليه الناس ورضوا به أو ظلمهم بسيفه حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين، وجبت طاعته وحرمت مخالفته والخروج عليه وشق عصا المسلمين. نعم، هذه من السنة ومن أصول أهل السنة، السمع والطاعة لأئمة المسلمين، يعني الملوك والأمراء والسلاطين وأمراء المؤمنين، قال: برهم وفاجرهم ما لم يأمروا بمعصية، كما جاء في الصحيحين: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. وفي حديث عبادة في الصحيحين: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في عسرنا ويسرنا ومنشطنا ومكرهنا وعلى أثرة علينا، يعني حتى ولو استأثروا بالمال علينا، وعلى أثرة علينا، وألا ننازع الأمر أهله. قال: إلا الأمر، يعني أمر المسلمين الذي هو السلطة. قال: وألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، إلا أن تروا يعني الكفر الأكبر الذي عندكم فيه من الله جل وعلا برهان، يعني دليل واضح بين، دليل واضح بين. ولذا قال الإمام أحمد، وكذلك قال علي بن المديني وغيره: من خرج على السلطان فهو مبتدع، فهو مبتدع. وكان الإمام أحمد يدعو لهم بالتسديد والتوفيق، ويرى أن ذلك واجبا عليه. وهذا كما تعلمون في زمن أحمد رضي الله عنه حصلت فتنة عظيمة في أمر الإسلام، في خلق القرآن وغيره، ودخلت علوم اليونان وعلوم أهل الكلام، ومع ذلك فإن الإمام أحمد كان يدعو لهم بالتسديد والتوفيق، ويرى أن هذا واجب، أن هذا واجب عليه. وأن من ولي كما قال الخلافة واجتمع عليه الناس ورضوا به أو غلبهم بسيفه، حتى في الغلبة، حتى صار خليفة، حتى يعني ولو لم تتوفر فيه شروط الخلافة، ما دام أنه أخذها بالغلبة فإنه يسمع له ويطاع، ويكف أيضا عن مساويهم، لأن ذلك يغر الصدور عليهم ويملأ القلوب من الأحقاد عليهم، فكذلك يجتنب هذا. وقد نقل شيخ الإسلام عن بعض العلماء أنه قال: 60 يعني سنة مع إمام جائر خير من ليلة بلا إمام، قال رحمه الله: والتجربة تبين هذا. والذي يقرأ في التاريخ كما في تاريخ ابن كثير، ويقرأ كيف يكون الأمر في الأيام التي لا يكون فيها سلطان، يرى شيئا كثيرا. وقد رأينا نحن في وقت الفتن التي مضت ما يكون من الشرور في مثل ذلك. نعم. ومن السنة هجران أهل البدع ومباينتهم وترك الجدال والخصومات في الدين وترك النظر في كتب المبتدعة والإصغاء إلى كلامهم، وكل محدثة في الدين بدعة، وكل متسم بغير الإسلام والسنة مبتدع، كالرافضة والجهمية والخوارج والقدرية والمرجئة والمعتزلة والكرامية والكلابية ونظائرهم، فهذه فرق الضلال وطوائف البدع أعاذنا الله منها. والسنة هجران أهل البدع ومباينتهم لئلا يسري شرهم في المسلمين. ولذا جاء في الحديث في مسند أحمد أن من سمع بالدجال فلينأ عنه، لأنه يفتن الناس، فكذلك أهل البدع وفي هجرهم والبعد عنهم فيه ما هو ظاهر من عدم اغترار المسلمين بما يطرحونه من بما يذكرونه من الفتن وبما يعني يلقونه من الشبه، وترك ذلك الجدال والخصومات في الدين. الدين واضح، يعني ما يحتاج إلى، الدين واضح، فتترك هذه الخصومات في دين الله جل وعلا. نعم. وأما النسبة إلى إمام في فروع الدين كالطوائف الأربع فليس بمذموم. هذا ليس بمذموم، إنما المذموم النسبة إلى طائفة من أهل البدع. نعم. فإن الاختلاف في الفروع رحمة والمختلفون فيه محمودون في اختلافهم. فالاختلاف في الدين رحمة، فيه سعة، فيه سعة للمسلمين. نعم. والمختلفون فيه محمودون في اختلافهم لأنهم عن اجتهاد، لأنهم عن اجتهاد. نعم. مثابون في اجتهادهم واختلافهم رحمة واسعة واتفاقهم حجة قاطعة. يعني إجماعهم حجة قاطعة واختلافهم رحمة واسعة. نعم. نسأل الله أن يعصمنا من البدع والفتنة ويحيينا على الإسلام والسنة ويجعلنا ممن يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحياة وينشرنا في زمرته بعد الممات برحمته وفضله. آمين آمين يا رب العالمين. وهذا آخر المعتقد والحمد لله وحده، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.